منهم الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله أكبر. لهم مغفرة وأجر عظيم. الله غفور رحيم. إن الله فإن صدق الله العظيم.